يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن أحسن الهدي هدي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه من بيتك العامر هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشيا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما ولا تفضه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، الحقيقة أحبة إن الحج لا يشبع منه، والمرء حين يفارق الأهل والمال والبلد ويولي ذلك كله ظهره لا يتألم بل يفرح، وحين يولي البيت ظهره مستقبلا البيت يعني الكعبة، وحين يولي المرء بيت الله ظهره مستقبلا ماله ووطنه وولده يجد الألم والحزن والكدر والغم والله في مفارقة الكعبة المشرفة. وإن كان المرء يقارف أهله ويقارب ماله ويقارب ولده، فيا لله ماذا جعل الله في هذه الأستار السوداء، وماذا جعل الله بين هذه الأحجار الصماء. ولله في ربعهم بيت مبارك إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف به الجاني فيغفر ذنبه ويسقط عنه جرمه وخطاياه. فكم لذة كم فرحة لطوافه، لله ما أحلى الطواف وأهناه. نطوف كأن في الجنان نطوفها، فلا هم ولا غم فذاك نفيناه، فمن لم يذقه لم يذق قط لذة، فذقه تجد يا صاحي ما قد ذقناه. أحبابي، قد تكلمت عن يوم التروية وعن يوم عرفة، وتكلمت عن ليلة مزدلفة، وتكلمت عن الطواف، وأجدني بعد الحج أريد أن أجلس معكم في ليلة أنس. ليك في الأنس؟ هل لك في الأنس؟ وجئتكم بمنزلة الأنس من منازل السائرين، ولكن لأقول لكم أن ليالي الأنس في منى. ليالي الأنس فين؟ ليالي الأنس في منى. الأنس بالله جل جلاله. والحقيقة أن الآية العمدة في منزلة الأنس بالله جل جلاله، قال الإمام الهروي عليه رحمة الله: باب الأنس. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. بس كده، هو ده الأنس. الأنس بالله أن تشعر بقربه جل جلاله. يقول الله جل جلاله: وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني، أنا جليس من ذكرني، وتحركت باسمي شفتاه، وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. قال الله جل جلاله: فاذكروني أذكركم. والحقيقة أن منى هي دار الذكر، تستطيع أن تقول أنها دار الذكر. مش في دار قرآن، دار تحفيظ قرآن، مش في مجمع لدورات اللغة، مش في كورسات مش عارف فين، كلية الذكر منى. ولهذا ذكر الله جل جلاله منى في القرآن بالذكر. قال الله جل جلاله: واذكروا الله في أيام معدودات. فين؟ في دار الذكر، في منى. منى أرض نوالي المنى، والقصة فيها قصة ذكر الله جل جلاله. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالقصة في منى قصة الذكر، والذكر هو باب الأنس الأعظم. وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته. مين اللي ذكر مين؟ الله يذكرك. ذكرته في ملأ خير منه، خير من ملأه. اللهم اذكرنا عندك وسمنا عندك يا رب. منى، منى دار الأنس بالله جل جلاله. والحقيقة إن عرفات مهيبة وجليلة وعظيمة. وأقول لك حبيبي، وأنا مش عارف ليه يعني عايز أقوم أسلم على واحد واحد ومش مستكفي بالمجلس، وواجب عليك أنت كمان تبقى مشتاق. شوف الكلمتين دول بتوع الإمام الذهبي عليه رحمة الله في سير أعلام النبلاء، بيقول إيه عند ذكر سيرة عمرو بن عبيد؟ قال، وأنا معايا الإسناد للإمام الذهبي عليه رحمة الله، فلما أكلمك من سير أعلام النبلاء بالسند، قال: وقبل حجرا مكرما نزل من الجنة، وضع فمك لاسما مكانه، لاسما مكانا قبله سيد البشر بيقين، فهنأك الله بما أعطاك، فما فوق ذلك مفخر. ولو ظفرنا بالمحجن، العصاية بتاعت سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، ولو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحجر ثم قبل محجنه، لحق لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل، ونحن ندري بالضرورة أن التقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه ونعله صلى الله عليه وسلم. وقد كان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبلها ويقول: يد مست يد رسول الله، يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فنقول نحن: إذا فاتك ذلك حجر معظم بمنزلة يمين الله في الأرض مسته شفة نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم لازما له، فإذا فاتك الحج وتلقيت الوفد فالتزم الحاج، تمسك الحج ده، الرجل اللي راجع من الحج ده ايه؟ تاخده بالحضن. ما انت ما التزمتش الملتزم، شوف لك حاجة تلتزمها، ده الرجل جاي من عند الملتزم، امسكه. فالتزم الحاج وقبل فمه وقل: فم مس بالتقبيل حجرا قبله خليلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا الحج المبرور يا رب، اللهم بلغنا حج بيتك يا رب. منى دار نوال المنى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنما سميت منى منى لأن جبريل حين أراد أن يفارق آدم عليه السلام قال له: تمنى. سيدنا جبريل نزل مع آدم الأرض، سيدنا آدم نزل الأرض وساب إيه؟ ساب الجنة. فقال له جبريل: تمنى. فقال: أتمنى الجنة. فسميت منى لأمنية آدم عليه السلام. وقال أيضا لما سئل عن اسم منى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالت: سميت منى لما يقع فيها من دماء الذبائح وشعور الناس لما نحلق تقربا إلى الله جل جلاله وتمنيهم الأمان من ربهم جل جلاله. منى كلها تضحيات، تذبح وتقدم للسكينة ذبيحتك وتقدم للموس شعرك. ليه؟ عشان بنتمنى. دخلنا منى نتمنى الأمان من عذاب الله جل جلاله. وقال ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عجبا لضيق منى في غير الحج، سبحان الله تدخل منى في غير الحج، سبحان الله منى مش مقفولة، العربيات بتمشي من منى في اتجاه عادي من مكة للطائف، العربيات بتمشي جوه منى. بس لا، ايه ده منى صغيرة خالص، واصغر مشعر في المشاعر كلها، واكتر مشعر بيقعد فيه الحجاج كلهم، والحجاج كلهم رايحين جايين على مكة ورايحين جايين على عرفة، انما منى 3 ايام وتجد انها اصغر مشعر ويلم الحجاج كلهم. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ان منى يتسع باهله كما يتسع الرحم للولد. شفت الرحم بيتسع ازاي؟ واحدة رفيعة عند كده وتيجي تحمل، ربنا يعينها على حمل الولد. واحدة رفيعة خالص وتحمل في توأم، وربنا يوسع رحمها ويكبره ويقدرها انها تشيل توأم. منى كده تقول لي الحجاج كتير الحجاج قليل، هتشيل منى، هتشيل منى، هتشيل كل اللي قصدين الكعبة. يقول لك لا، الكلام ده كلام الجهال، الكلام ده كلام الجهال وكلام مش علمي. الله، هو انا قلت لك كلام اخويا ولا كلامي؟ ده انا بقول لك كلام مين؟ ده كلام سيدنا عبد الله بن عباس اللي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. شويه تواضع يا ناس لسيدنا عبد الله بن عباس. يا ربي هذه ضيوفك يا الهي تبتغي عفوا وترجو سابغ البركات، وفدوا إلى باب جودك خشعا وتزاحموا في مهبط الرحمات، فاقبل إله العرش كل ضراعة وامحو الذنوب وكفر الزلات. ليالي الأنس فين يا عم الحاج؟ في منى. اللي ما راحش منى ما شافش الأنس ولا الأنس شافه. سبحان الله حبيبي، منى لا تدخلها إلا في زفاف وأناشيد. سبحانك يا رب. حين ندخل منى يوم التروية، في يوم التروية حين ندخل إلى منى تجد الناس يضجون بالتلبية. أكتر تلبية في الحج كله في ساعة دخول منى، يوم التروية حين يقبل الناس. ليه بقى؟ ليه ليه ليه ليه؟ لأنها ساعة الوصول، لأنها ساعة الوصول وبلوغ الحج. لأن اللي راح يتمتع، اللهم ارزقنا الحج يا رب، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، اللي سافر يوم 1 ذي الحجة، 2 ذي الحجة، 3 ذي الحجة، يسافر وقت ما يسافر، ده لسه راح يعمل عمرة مش راح يحج، راح يعمل عمرة ويتمتع. فبعد ما يتمتع يجي يوم 8 اسمه الحج، هيبدأ الحج، هتبدأ مشاعر الحج نفسها، هيبدأ نسك الحج نفسه العظيم المعظم، لبيك اللهم حجة. فبيبقى أقصى طاقة للتلبية ومشاعر الحجاج كلهم. انت يوم 8 ده هتلاقي نفسك وانت بتلبس الإحرام بتقول: أنا بحج، أنا بحج، أنا بحج، أنا بحج، أنا بحج، أنا بحج، أنا بحج، أنا بحج، أنا بحج. لو حجيت 100 مرة هتلاقي يوم 8 ده بالطعم ده كل اللي فاتكم، ويوم 8 وانت بتلبس الإحرام: أنا بحج، لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا انت لما لبيت وانت رايح تعمل العمرة من عند الميقات او من الطيارة بمحاذاة الميقات, لما لبيت وبتعالج مش عارف جوازات وشيل شنط و غير لما تلبي وانت اصلا في مكة وبتنطلق ملبيا لمنى 2 كيلو 2.6 كيلو 3 كيلو من مكة لمنى. فلحظات غالية جدا, ومهما تكون معلش انا مش واخد على الطواقي السبيكة فتلاقيني دايما اعمل صلى على الرسول صلى الله. فتلاقي نفسك وانت بتلبي يعني مستحمي من ربع ساعة, يعني غير لما تلبي وانت مسافر خرجت من البيت والشنط والجوازات والحكاية. لا ده انت بتلبي وراح على رجليك, ممكن تكون شايل شنطة صغيرة, انما بحج لبيك لبيك اللهم لبيك. اتى جبريل عليه السلام الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد, وانا بحبكم عشان انتم بتصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم, وطول ما انت راكن ظهرك مش هتعرف تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, هتنام مني, احنا لسه ما عملناش حاجه, هي من ليالي اكل وشرب وذكر ما فيهاش نوم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد مر اصحابك فيرفعوا اصواتهم في التلبيه فانه من شعار الحج. لبيك اللهم لبيك, لا لا موت نفسك تلبية. بر الحج العج والسج, والعج عارف اللي جعر, العج يعني جؤار التلبية. قال النبي عليه الصلاة والسلام كأني أرى موسى يخرج من هذه من هذا الوادي له جؤار بالتلبية. انت عارف سيدنا موسى عارف سيدنا موسى فوكزاه موسى فقضى عليه. تخيلت سيدنا موسى, انت واخد بالك من سيدنا موسى؟ ربنا يرزقنا حسن الخاتمه, اللهم اختم لنا بخير يا رب. لما تشوف ملك الموت هتلاقيه اعور, افتكر سيدنا موسى بقى جاب عينه عليه السلام. انت تخيلت سيدنا موسى؟ عايزك تتخيل بقى تلبيته كانت عامله ازاي. ها اللي قدر على ملك الموت ده سيدنا موسى عليه السلام له جؤار بالتلبيه. انا ما عنديش مانع يا عمده انك تغنيها شوية, اما تبقى بتتمشى كده رايح تجيب عصير ولا حاجة, ولا تسيب المخيم وتتمشى تجيب لك سندويتش ولا زبدية ولا حاجة, تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. غني يا سيدي اتدلع زي ما انت عايز, بس لما نيجي نتحرك بقى نكون خارجين من الخيمة للباص للأوتوبيس بنمشي والحاج حسام تعب يبقى مش هتغني لي, عايز تلبية بقى تلحلحنا وتحركنا وتهد الناس كلها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. هو ده جيت لك بذنوب, جيت لك بخطايا, جيت لك بقلب مريض جاي الدواء مش منه. كل واحد بقى وامنيته, كل واحد يجي يقول نفسه ايه. انت خدت واحد صاحبي على جنب وقلت له اشرب زمزم قبل ما اخش على الناس دب, طب انت الحتتين وايه, ما ينفعش تشرب زمزم وانا اجيب لكم معايا شويه زمزم تمشيش لما تشرب. جمال زمزم في الامنيه مينا بقى دورة في تعلم الأماني التي فيها رضا الله جل جلاله. قال نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل يا رسول الله بشر للجنة؟ قال نعم. أول ما تقول لبيك ملك يقول أبشر بالجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ما من مؤمن يلبي بالحج إلا لبى كل شيء عن يمينه من حجر وشجر حتى تنقطع الأرض منها هنا, ولبى كل شيء عن يساره من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا. وأشار إلى يمينه ويساره صلى الله عليه وصحبه وسلم. أنت وأنت قاعد في منى أنت في المركز وكل الدنيا بتلبي وراك. يا جبال أوبي معه والطير. كل ما تشوف حمامة الحمامة دي بتلبي وراك. لبي يا سيدي عشان الحمام يلبي. لبي يا سيدي عشان الجبال تلبي. لبي يا سيدي عشان الحصى يلبي. لبي يا سيدي علشان كل شيء في الدنيا يلبي وانت القائد بتاعه. قال ابن الجزي عليه رحمة الله: ويسن التلبية في حق الحاج والمعتمر عقيب الصلوات، وإذا علا أو هبط، وإذا لقي ركبا. يا سلام يا سلام، وانت بقى بتلبي كده وماشي ومعك حواليك شوية مصريين وماشيين شوية، لقينا جماعة باكستانيين ماشيين جنبنا هناك بقى بيلبوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. تحلو التلبية بتاعتنا بقى، نوريهم التلبية صح، يعني فاكرين نفسهم بيلبوا، نقوم احنا نلبي ونسمعهم. يعدوا شوية اندونيسيين بيلبوا تلبية ياباني كده، تقوم انت تديهم تلبية. عدوا شوية افارقة يا لطيف تلبية بجد، نقوم انا نوديهم شوية تلبية. قال: واذا لقي ركبا، لما الركبان يتقابلوا وفي اقبال الليل والنهار وبالاسحار، واذا سمع ملبيا. شفت بقى دي يسن لك ان انت لما تسمع حد بيلبي تعمل ايه؟ تلبي، عشان ما حدش يتخانق بقى في الحج يقول ايه هنلبي جماعه ولا فرادى، هنلبي على نغمه واحده. يا عم لبي وبس، لبي وبس، زي ما ربنا يفتح افتح. لان يقول لك: واذا سمع ملبيا، يبقى لبي ولبي وراك، تلبي وانا لبي، نلبي سوا حتى لا ينقطع، حتى لا تنقطع هذه التلبية أبدا في منى. قال: وإذا فعل محظورا ناسيا. يا سلام، ما هو أدب، ما هو اعتذار، ما هو استغفار، ما هو تأدب. اللي يعمل محظور ناسي مسك ودنه كده شدها: استغفر الله العظيم يا رب، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شفت التلبية دي بنية الاعتذار إذا فعل محظور. وفي جميع مساجد الحرم وبقاعه كذلك. منى بتدخلها مرتين، دخلت يوم التروية ملبي، قعدنا يوم التروية، رحنا على فين؟ على عرفة. حج معايا يا عم سمير ربنا يهديك. رحنا على عرفة، رجعنا هنخش منها بقى تاني مكبرين. رجعت ورميت الجمرة ورحت طفت إفاضة وراجع، هترجع ايه؟ مكبر. اول ما انت رميت الجمرة الكبرى كده، بص بص بص بص بص بص، لبيك اللهم لبيك، بسم الله، والله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. شفت النشيد ده سلم النشيد ده ازاي؟ شفت لبيك اللهم لبيك سلمت ايه؟ علشان كده المنى مقسومة طريق للرايحين وطريق للراجعين. في طريق المشاهدة مقسوم نصين، لما تبقى ماشي في طريق المشاهدة يوم عشرة يوم العيد تبقى انت رايح بتلبي، انت جاي من مزدلفة، واللي جاي اللي خلاص رمى وجاي بيعمل ايه؟ يا سلام يا سلام على الموجة دي بقى، والموجة دي جنبها بينهما برزخ لا يبغيان، يعني دول ما بيلبوش ودول ما بيكبروش، ده بيلبي وده بيكبر، ودول رايحين ودول راجعين، بينهما برزخ لا يبغيان. فلما نرجع يوم عشر ده يوم العيد ترجع مكبر. قال الله جل جلاله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا، لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. احنا راجعين نحج، راجعين نخش منها نخش مكبرين على ما هدانا. فاكرين لما قلنا في خطبة عيد الفطر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على، احنا ما عندناش حاجة نكبر عليها الا كده، ما بنكبرش على جون، ما بنكبرش على مش عارف ايه، ولتكبروا الله على اللي ربنا هدا يكبر. ربنا اكرمك واكملت العدة وصمت تكبر، ربنا اكرمك وذبحت الاضحية تكبر، ولتكبروا الله على ما هداكم. نكبر ربنا سبحانه وتعالى. وشوف بقى النشيد وانت داخل منى تاني، حاجة غريبة كأنهم كانوا حفلتين، ودي ليلة واحدة يوم التروية، ودول قاعدين بقى الصلاة على النبي مطولين شوية، قاعدين ليلتين ثلاثة، مش عارف، انا حاسس ان ده فرح صغير كده زي خطوبة، وده فرح كبير. لا ده زي ما يكون ده قبل ما نتولد. مش انت روحت اتولدت يوم عرفة؟ مش يوم عرفة ده يوم شهادة ميلادك؟ ده هنا كنت بتتحضر بس للولادة، وبعدين لما اتولدت جيت بقى المحضن عشان يستعدلوك وتعرف تكمل بقية حياتك، مولود جديد، تكبير. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: وأما المحرم فإنه يكبر عقيب 17 صلاة. احنا هنا في الناس اللي في الحرم وفي الحل مختلفين. بص اسمع: أما المحرم فإنه يكبر عقيب 17 صلاة، أولها صلاة الظهر يوم النحر. خلاص رمى الصبح يوم 10، من أول صلاة الظهر في يوم النحر في يوم العيد أول مرة يكبر فيها بعد صلاة يعني، وآخرها صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وأما المحل فإنه يبتدئ التكبير عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة، ويقطع بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. منى فرقة إحرام، اللهم ارزقنا منى يا رب، اللهم شرفنا بالحج والعمرة يا رب، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم يسر للمسلمين شعيرة الحج والعمرة. حين تمتنع في الليلة الأولى من لياليك في منى، ليلة يوم التروية، ليلة عرفة، وتتدرب يوما كاملا، وفي الحديث: وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. تجد أن الإحرام في منى له مذاق. شوف يا أخي، أنت لما تعمل عمرة، العمرة خلي بالك من حاجة، العمرة ملهاش علاقة خالص بالحج. شفت بقى؟ يعني مفيش أي نوع من المقارنة بين العمرة والحج. العمرة بالظبط زي إيه؟ زي مثلا ما تنزل تتفرج على العربيات، والحج زي ان انت تسوق تريلا وراك كونتينر شحنه. شوف الفرق، شفت المقارنة؟ اللي عمل عمرة ما يتخيلش ان هو قرب من الحج شوية، لا ده العمرة دي زي كاجوال، والحج زي الدكتوراه، بتروح اسمك سمير تجرب جا اسمك الحج سمير، بتاخد الدكتوراه. فلما تاجي بقى انت عملت العمرة دي يا دوب قلت لبيك اللهم عمرة واحرمت، عمال تقول محظورات الاحرام محظورات الاحرام، وانت ساعات زمان وهتحلق وهتلبس هدومك وانتهت القضية وتقعد تصبر، صح؟ هي دي العمرة. انما الحج يا رب ارزقنا الحج واعنا على الحج يا رب. لما تشوف محظورات الاحرام، لبس المخيط وتغطية الرأس وحلق الشعر وتقليم الاظفار، اسمع دي، وشم الطيب. التطيب؟ لا، شم الطيب وقتل الصيد والوطأ. لما يكون انك تشم عامدا طيب من محظورات الاحرام، ده يبقى ايه ده؟ يبقى موضوع كبير، يبقى تأديب، يبقى ترويض للحواس. وحاسة الشم دي مش حاسة اختيارية، دي حاسة جبلية فطرية، صح ولا لا؟ زي حاسة السمع كده، انت ما تقدرش ما تسمعش وما تقدرش ما تشمش، صح؟ فالشأن جد، فيش هزار. ولما تلاقي ان مثلا الصيد، ان اللي يصيد وهو محرم ثعلب عليه انه يتصدق بكبش. تخيل انك اللي يقتل ثعلب لازم يتقرب للكعبة بايه؟ يقدم كبش، فجزاءه مثل ما قتل من النعم. بيقولوا ايه كمان؟ ومن اضطر إلى الميتة أو الصيد في الحرم أكل الميتة. أنت متخيل الهيبة؟ أنت متخيل؟ أنا عايز أقول لك، أنتوا عارفين قصة سيدنا خبيب بن عدي اللي قتلوا المشركين؟ المشركين لما قتلوه خرجوا بيه للتنعيم، ليه؟ ما بيقتلوش في الحرم. ده مين؟ كفار، كفار مشركين. كانوا لما يعوز يقتلوا مسلم يقتلوه فين؟ ياخدوه على التنعيم بره في الحل عشان يقتلوه. كان الذي يرى قاتل أبيه يقول له اتق الله واخرج من الحرم، مش يقتله في الحرم. فأنت متخيل يعني إيه إحرام؟ الإحرام ترويض وتأديب على الخدمة وتهذيب للعبد وقطع، يعني مش كفاية سبت مراتك وسبت أولادك وسبت فلوسك وسبت بلدك وسبت منصبك وسبت هدومك، لا، ده انت ما تستخدمش معجون سنان له ريحة، تتصبنش بصابونة ليها ريحة. تخيل قاعد ودنة تطلع من ضفرك، مش بتاعتك، مش حلالك، مش ملكك، ملكش فيها، ينفعش تشدها، مفيش تأديب. وينبغي للمحرم أن يتصور عند إحرامه إجابة الداعي، وعند تجرده من المخيط لبس الكفن، وعند التلبية نداء الحق. ومن تلمح العبادات بعين التفهم على أنها ملازمة رسم يدل على باطن، عرف أن مقصود الإحرام تزكية النفوس وإصلاح القلب، لأن حقيقة التعبد هو صرف القلب إلى الرب. فلما كان طبع الآدمي أن ينبو عن التعبد شغلا بالهوى، وظفت وظائف في الحج والإحرام تدرجه ليترقى من الفرائض إلى الفضائل. ما بقيتش تسيب حاجات حرام بس، لا، ده انت بقيت تمتنع عن الحلال. فاكرين لما قلت لكم قبل ما نمشي ان سيدنا انس بن مالك لما احرم سكت، اما ان يلبي واما ان يسكت، حتى حلق رأسه فتكلم فقيل له ما ذلك؟ قال هذا والإحرام. تمام، زي الصيام، بعد ايات الصيام ربنا قال ايه؟ ولا تأكلوا اموالكم، صح ولا لا؟ يبقى اللي يمتنع عن الحرام بيترقى بالعبادة ليمتنع عن المكروهات، ليترقى من الفرائض إلى الفضائل. لما تحج يا أخي هتبقى واحد تاني خالص. يا رب نحج سوا، يا رب، يا رب ارزقنا الحج صحبة يا رب. قال: واعتبر جميع العبادات قد وظفت للتدريج إلى حمل المشاق، فنبه المسافر عند ترك الأهل على قطع العلائق الشاغلة ليتفرد بخدمة الحق. فتفكر في ذلك وانظر بأي بدن تقصده وبأي باطن تحضر، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. وإذا أمرك بإكثار الزاد خوف العوز، فاعلم أن سفر القيامة أطول، وأن عطش المحشر أقطع. وتذكر بقطع الطرق كيف الأهوال بعد الموت، وبالموقف في عرفات، يعني موقف القيامة، وبالتعلق بأستار الكعبة، تمسك المذنب بذيل المالك، وبالسعي بين الصفا والمروة، اذكر الفرار من الله إلى الله. وعلى هذا كان حج الصالحين، فإنهم كانوا إذا تخيلوا تلك الأشياء تجدد لهم القلق هيبة للمخدوم وخوفا من الرد. وكم انقطعت أصواتهم حشرجة دون التلبية. احنا عمالين نغني في التلبية ونشد على بعض في التلبية والحقيقة ان السلف كانوا بيترعبوا من التربية. حج علي بن الحسين فلما احرم واستوت به راحلته اصفر لونه وارتعد ولم يستطع ان يلبي، فقيل ما لك لا تلبي؟ قال اخشى ان يقول لي لا لبيك ولا سعديك، فلما لبى غشي عليك. يا ويل الظالم لما يقول لبيك، يا ويل الظالم لما يقول لربنا لبيك اللهم لبيك. قال ويحك يا أحمد، بلغني أن من حج من غير حله ثم لبى قال الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك. فما آمن أن يقال ما ذلك من ليالي الأنس بالله جل جلاله، ندخلها بزفاف التلبية، ثم بعد الحل وبعد طوافي وبعد يوم العيد ندخلها مكبرين، بعد أن نحل ندخلها مكبرين. وبوب العلماء أبوابا في فضل من مات محرما أو غير محرم في مكة. وفيه الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرجل الذي عرضت له ناقة فوقصته فمات وهو محرم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبيه وألا يقرب منه طيب وألا يغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. اللهم ارزقنا التلبية يا رب. وفيه حديث لم أقف على إسناده، من مات في هذا الطريق من حاج أو معتمر لم يعرض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بخاتمة الذين لا يحاسبون يا أرحم الراحمين. وقال ابن عباس رضي الله عنه الحاج والمعتمر ضمانهم على الله عز وجل، من مات منهم أدخله الله عز وجل الجنة ومن قلبه مغفورا له. يوم التروية اسمه يوم التروية لأنه كان هو اليوم الذي يجمع فيه الماء، ماء زمزم، ليوم عرفة، عشان الناس تطلع تحج يوم عرفة كانوا يجمعون في يوم الثامن الماء ليوم عرفة، لري يوم عرفة، فسمي يوم التروية. وقيل سمي بيوم التروية لأنه اليوم الذي كان يتروى فيه إبراهيم عليه السلام في شأن ولده الذبيح إسماعيل عليه السلام. وقيل هو اليوم الذي كان يجتمع فيه الحجيج على الوعاظ يروون لهم صفة حجهم وأسرار حجهم ومشاهد العبودية في حجهم. رمي الجمار من أسرار منى ومن أسرار الأنس في منى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأما رميك الجمار، الحديث ده حسنه الشيخ الألباني، وأما رميك الجمار فبكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمزخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة. في رواية تانية صحيحة برضو وأما رميك الجمار فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. موضوع خطير وكبير جدا جدا جدا إن ربنا يكرمك برمي الجمارات ده. ورمي الجمار عظيم، وانت عارف قلت لكم إن رمي الجمار ده ضاع بين اللي بيستهين بالموضوع يقول يا جماعة ده مش شيطان ولا حاجة، ده موضوع بس إن إحنا يعني واحد تاني ما بيرجمش إلا بالشبشب عزك الله ولا بالشومة ولا بالطوبة، واحدة تشتم بأقصى الألفاظ خد يا ابن كذا كذا وترجم، لا ولا ده صح ولا ده صح. والصح قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. يبقى احنا بنرجم ايه؟ مش بنلعب، احنا بنرجم ايه؟ الشيطان. وعلشان كده المشايخ لما تشوفهم وهم بيرجموا بيخلصوا على الشيطان، كل واحد بقى بينتقم من شيطانه. في سؤال فزورها قالها الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله، قال وربما قال قائل نحن نعلم أن الحجاج خلق كثير ويحتاج كل منهم أن يرمي 70 حصاة، وهذا من زمن إبراهيم الخليل عليه السلام، والمرمى مكان صغير، ثم لا يجوز أن يرمى بحصاة قد رمي بها، ما ينفعش واحد يمسك حصوة اترمى بها قبل كده ويرمي بها تاني، وترى الحصى في المرمى قليلا، فما وجه ذلك؟ الجواب يقول لك مقطع خطير، مقطع فيديو خطير، الى اين تذهب الحصوات؟ ويجيبوا لك عربيات نقل بتشوه من الحصى. طب شوف بقى الامام ابن الجوزي لما تسأل السؤال ده قال لي، والكلام ده عن سيدنا عبد الله بن عمر، اللي هتسمعه ده كلام سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وسعيد بن جبير، وابو طفيل، وابو سعيد الخدري، قالوا جميعا. قال فالجواب، وذكر اسناده الى سعيد بن جبير، قال الحصى قربان فما قبل منه رفع وما لم يقبل بقي. يبقى لما نشوف بقى العربيات النقل بتشاور حصى، يبقى الحصى ده كله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في موقف طريف حصل لسيدنا الإمام أبو حنيفة النعمان في منى. سيبك بقى من القصص الطريفة بتاعتنا، وخلينا في القصص الطريفة بتاعت الأئمة. الإمام أبو حنيفة قال أخطأت 5 أخطاء في الحج علمنيها حجام. حجام يعني حلاق، الحجامة دي شغلة الحلاقين زمان، النهارده بقت شغلة الدكاترة، والحلاقين برضو ربنا يهديهم لنا بقوا دكاترة علينا برضو. المهم ان ولازال لحد دلوقتي تلاقي الحلاق مكتوب على الدكان بتاع الحلاقين في منى حجام. المهم الإمام أبو حنيفة قعد فقال للرجل بكم تحلق رأسي؟ فقال عراقي أنت. الإمام أبو حنيفة راجل وقور محترم، فقال نعم، فقال اجلس واسكت فإن النسك لا يشارط عليه. فسكت. قال فجلست منحرفا عن القبلة، فقال لي حول وجهك إلى القبلة، فحولته وأنا ساكت، وأردت أن أحلق من الجانب الأيسر، فقال لي آدر الشق الأيمن، فأدرته فجعل يحلق وأنا ساكت، فقال كبر، فجعلت أكبر حتى قمت لأذهب، فقال إلى أين تريد؟ قلت رحلي، شيل حاجتي وامشي اتوكل على الله. فقال صلي 2 ركعتين ثم امضي. قال ما ينبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام، يعني اللي ورهوني الحجام ده. قال من أين لك ما أمرتني به؟ أنت جايب الكلام ده منين؟ طبعا لو كان الحج حمادة اللي قاعد كان من أول كلمة قال له أنت إيه الدليل على اللي بتقوله ده؟ أنت جايب الكلام ده منين؟ أنا مذاكر الحج كويس والحج ما فيهوش الكلام اللي أنت بتقوله ده. ركعتين مين في وسط الخلق دي كلها؟ عايز كام خلص؟ احنا طبعا الله يغفر لنا يا رب، الله يغفر لنا، ده احنا عايزين نحج من الاول يا عم. فقال له من اين لك ما امرتني به؟ مش ايه الدليل؟ لا، بيقول له الفقه ده منين؟ فقال رأيت عطاء ابن ابي رباح يفعل هذا. مسجد الخيف وخلي بالكوا كل دي مقدمة لسه ما دخلناش في المنى. عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدمنا مكة إن شاء الله تعالى نزلنا الخيف. الخيف مسجد عظيم، مسجد عظيم وجميل، وفيه سوانح، وفيه أنس خاص. كنت داير بين الحجاج أسألهم إيه أكتر حاجة عشت معاها في منى، إيه أكتر حاجة اتعلمتها من منى، إيه أكتر حاجة زعلتك في منى، إيه أكتر حاجة انبسطت فيها في مسجد الخيف. سألت واحد هو حبيبي في الله محمد القاضي، بقول له ايه اكتر حاجة عجبتك في مسجد الخيف؟ قال لي قيام الليل. قال لي انا صليت في الحرمين الشريفين، وصليت في الدنيا كلها، وصليت في هنا وهنا وهنا، واعتكفت في مساجدنا، واعتكفت ما دقتش تهجد زي مسجد الخيف. عن عبد الله بن عباس قال: حج صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، وقال مجاهد: حج 75 نبيا كلهم طاف بالبيت وصلى في مسجد منى. فإن استطعت ألا تفوتك صلاة في مسجد منى فافعل. علوم لا تتعلم إلا في منى. قال الله جل جلاله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا. الحج ده مدرسة بيعلم، والناس اللي راحت حج بتتعلم وبتعلم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. اعلم انت في منى بتاخد علوم، بتتعلم، بتترقى. قعدت مع الحجاج في منى وقلت لهم اتعلمتوا ايه؟ فقالوا ان اول حاجة تعلموها، والله ده بقى خدها بقى من بق الحجاج: تعلمنا الصبر على العبادة، فاعبده واصطبر لعبادتي. تقلب الأحوال والتسليم لكل حال، مطر، حر، برد، برق، رعد، النفقات نقصت، المية نقصت، التليفون ضاع، الجمرات ضاعت، حد تاه، مدير الرحلة ضاع تاه، الدليل اللي هيوصلنا تاه. أغرب من كده، كان في ناس ربنا يهديهم مش عايزين يباتوا في مزدلفة. شوف بقى منى بقى لما بتربي، عايزين يروحوا منى، فجم على اول منى والباص عطل، ورحله 5 نجوم، لا اقتصاديه مش 5 نجوم، الاقتصادي ده يعني 60,000 جنيه، عقبال املتك. ده اقتصادي، ده مش ده ال5 نجوم، ده الغلابه اللي بيحجوا ب60,000 جنيه. تخيل، ربنا يوسع علينا وعليك بالحلال. الاتوبيس عطل، قعدوا عايزين يتجننوا ما يباتوش في مزدلفه ويخشوا منى. الاتوبيس عطل، جاب واحد صلح الاتوبيس، الاتوبيس اتصلح، السواق جات له المراره، ساب الباص وقعد يتلوى على الارض. جابوا لهم سواق تاني من اهل البلد، لف ورجع بيهم عرفه. لازم نصطبر، نصطبر للعباده، نصطبر للطاعه. رحت اخطب في مسجد، في مخيم، رحت اقول كلمه في مخيم من بتوع كم نجمه دول بقى، الناس المطرفين دول بقى، مصريين 3، ربنا يهدي المصريين كلهم. فلقيت خناقه في مش عارف المخيم، مش عارف النيابه الايه ولا ايه، اللي هم الناس يعني مش المطرفين، اللي هم فلوس وجاه وسلطان وكل حاجه. في خناقه، في ايه يا جماعه، في ايه؟ قال لك الاكل حامض. يا نهار ابيض، انت الاكل حامض؟ الحج عندهم ب100,000، حاطين لهم اكل حامض؟ ما يبقاش حج، ما يبقاش حج لو عدى من غير امتحانات. هو بيحج، هو بيحج الحج بتاع الناس دي، لا لازم يتعرض للمواقف دي برضه. هيروح هيروح فين من الحج؟ هيروح فين من الحج وامتحاناته؟ لما تقابلك بقى أكل حمضانة، يبقى تسيب الأكل كله وتاكل برتقانية. هو ده، أنا صارف كل الفلوس عشان عشان تاكل برتقانة، تقينا عند ربنا بقى وهو رزقك هنا النهاردة برتقانة. خد بالك ايه اللي تضيع منه نظارة، اللي تتكسر منه نظارة، مش عارف اللي يجرى له ايه، كل حاجة بطوابير، كل حاجة بزحام، النوم على رصيف، كل ده بيعلم الاستبار للعبادة. فيش التناكة بتاعتك دي، انت متعودش اللي انت ساند ظهرك، بيقعدش اللي عند المروحة، بيقعدش اللي عند التكييف، لا ده احنا بنحج. فلما يرجع من الحج يرجع متأدب بأدب الاستبار للعبادة. كذلك تعظيم الحرمة، انا قلت لكم من شوية ان المحرم لو اتحط قدامه ميتة وصيد ياكل ايه؟ الميتة، وما يصطادش، ياكل الميتة ولا يصيد في الحرم. انت في حرم مهين. وخلي بالك لما نقول حرم مش معناه بقى كلمة الناس الكسلانين اللي ما بيروحوش الكعبة ويقولوا ايه، ويقولوا مكة كلها حرم. هي حرم في تعظيم الحرمة، اما مضاعفة الصلاة داخل الحرم. كذلك فهم قضية جار البادية، ملكة التعامل مع الجيرة، جيرة البادية. في دعاء مستجاب عايزك تحفظه. انا عارف ان انت قاعد عشان شويه الزمزم وتشربهم وتوكل على الله. ماشي ماشي ماشي، هنشربهم زمزم تاني بعد ما تمشي. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في دعاء مستجاب عايزك تحفظه للي متضايق من جار سيء الخلق او جار مؤذي. قال النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. حفظته؟ اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. دار المقامة اللي هو اللي انت فيها دي، بلدك، موطنك، ده دار السلام، المعادي، البساتين، المكان اللي انت فيه ده هو ده دار المقامة، ده الإقامة بتاعتك. جارك تبص ليه معاك مقاله 20 سنة أو ما شاء الله مكمل 30 سنة وغيره. جار البادية دي بقى هي دي اللي بنتعلمها في الحج، ان انت تبقى قاعد تبص الواحد قاعد في الظل وتقول وانا كنت جيت بدري 5 دقايق كنت قعدت في الظل زي الناس اللي قاعدة 5 دقايق، وتلاقي الناس دي قامت من الظل وراحوا حتة تانية. تروح تقعد في المكان ده تلاقي واحد قاعد جنبك مش عارف صوته عالي، تقول هو الراجل اللي قام دائم علشان الراجل اللي كان صوته عالي. 5 دقايق تلاقي الراجل صوته عالي ده ايه، خد بعضه ومشي. اول ما تخش المخيم بتاعك في منى وتفرش وتنام، تقعد تنام جنب واحد يا لطيف بيسخر هيهد الخيمه. الليله اللي بعدها تلاقي واحد طيب نايم جنبك، تروح تتوضى تقول يا نهار ابيض واحنا ما جاتش قعدتنا اللي جنب المخيم اللي فيه فلان، تبص تلاقي فلان ده ساب المخيم ومشي. جار البادية يتحول، جار البادية ايه؟ يتحول. تبص تلاقي ركبنا الاتوبيس مصمم يركب هنا ومصمم يركب هنا 5 دقايق وغيره مزاج يروح يركب قدام. جار البادية يتحول. قول بقى لو متضايق من جار هنا في الدنيا تقول ايه؟ اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. مين اللي بيخلي جار البادية يتحول؟ الله. فاللي بيحول جار البادية سبحانه وتعالى بتتوسل إليه إن هو يحول جار المقامة. تعلموا التواضع والمساواة. حقيقي تبص تلاقي في المخيم بتاع الغلابة، تبص تلاقي إيه، دخلت مخيم كده بتاع الغلابة فعايد اقول كلمة، فشفت اطيب واحد كده من الناس اللي قاعدة اضرب عليه المثال علشان هو راجل هيبقى اكيد متواضع وتعدي، فضربت المثال والحقيقة كان راجل متواضع ومؤدب جدا وعدت. قعدنا شوية بقى وخلص الدرس وقعدنا، فشوية لقيت اللي جنبه يقول يا دكتور فلان الله يكرمك ناولني اللي مش عارف ايه من هنا، دكتور فلان اللهم صل على النبي وبعدين يطلع الدكتور فلان ده شغال مش عارف ايه في ايه ايه. اه هو ده الحج. حج ان انت تبقى قاعد في الروضة الشريفة. يا رب ارزقنا الروضة يا رب. انا لحد دلوقتي ما اتكلمتش عن الروضة وزعلان بصراحة، وعايزين نعتذر للروضة بدرس ولا خطبة هنا كده ان شاء الله لما نعمل لكم المنبر الحلو اللي هنا بإذن الله، ما نيجي نخطب اول خطبة على المنبر ده عن الروضة الشريفة. الشاهد ان السنة دي كنت قاعد في الروضة، فكان في واحد زاني ركب في ظهري، وانا راضي، انا راضي جدا، بس هو يعني متألم كل مسجد يزق رجلي واتعدل مش عارف ينكشني ازاي يزقني ازاي. انا بتعامل مع الموضوع لانه يعني عادي جدا جدا وعلى قلبي زي الشهد، بس هو الراجل مش متحمل، فربنا اكرمه وجي ورا منه ناس زنقوه اكتر. فالمهم 5 دقايق كده حصل موقف، ف امين. واللي يحب القران يغني برضه. المهم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي عايز اقوله ايه، ان الراجل ده ربنا بيقول ايه، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرف. تلاقي في الحج الاعاجم حافظين الآية دي وبيحبوها، أول ما يقعد جنبك يقول لك أنت من مصر، أنت سعودي، أنت كذا، ويقعد يتعرف عليك، ماشي؟ فالراجل ده اتعرفنا على بعض، فطلع إن هو يعني لواء ولا مش عارف عميد ولا حاجة كده رتبة كبيرة، ومساعد مش عارف وزير إيه في بلدهم في أفريقيا. هو ده تقعد تلم رجليك عند سيدنا النبي. انت بقى وزير، انت لواء، انت مش عارف ايه، تقعد تكرمش رجليك عند سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ولما اخذ لما اسجد تلم رجليك انت، ونقعد نناكش في بعضنا حجاج المساواه والتواضع والرفق. وفاكرين تمرين من تمارين القلوب اتمرنا عليه، انك تبص على يمينك وتبص على شمالك وتقول بقلبك من غير لسانك، هذا الاخ اللي جنبك ده اللي على يمينك ده خير من ملء الارض من هذا، وهذا خير من ملء الارض من هذا. لو ما عرفتش تعمل كده تبقى مش متواضع. ان حد التواضع، تعريف التواضع، الا ترى احدا الا وترى له عليك فضلا، ما افضل منك. تشوف الكبير تقول ده عبد ربنا قبل ما انا ما اتخلق اصلا، تشوف الصغير تقول يا سلام انا كنت بعصي ربنا قبل ما هو ما يتخلق. هو ده تعرف تعملها؟ يلا اعملها. ايضا في منى التواصل الاجتماعي الحقيقي، لا فيسبوك ولا واتساب ولا تويتر ولا الكلام ده، وجها لوجه التواصل الاجتماعي الحقيقي، وجها لوجه. المسلمين بيتواصلوا وبيتعارفوا، والتعارف جميل وماتع جدا، وكم ناس تعرفوا على بعض في الحج وبقت صداقة العمر وبقت صحوبية العمر كلها، وبعد كده ممكن يحصل بينهم تجارة او نسب. كذلك الامان، وانا فاكر ان انا قلتها لكم دي قبل ما امشي، ان دورة امان، وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا. لما تروح الحرم وتلاقي انك مش من حقك تشيل شوكة من الارض، مش من حقك تقطع ورقة شجر، مش من حقك تخوف حد، ترجع حاسس بالامان. كذلك ايام اكل وشرب وذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا هذه الايام، ايام التشريق وايام اكل وشرب. بقى انت مش محتاج وصاية تاكل وتشرب بالصلاة على النبي. فالرسول لما يقول ايام اكل وشرب مش بس يعني انت تاكل وتشرب، لا يعني انت تأكل المسلمين كمان، اطعاموا الطعام، ومن بر الحج اطعاموا الطعام ولينوا الكلام. كذلك تعلموا في منى المروءة والمأوى والايواء، اللي ربنا يقدره ويقوي مسلم، اللي ربنا يقدره ويقوي اخوه، اللي ربنا يقدره ويريح مسلم، اللي ربنا يقدره ويصطبر على شيء مؤلم علشان اخوه يتمتع ويهون عليه الحج. ماشيين مع بعض في الرفقة وواحد عي خلاص مش هينفع تروح جبل الرحمة، لازم تاخد صاحبك وتروح بيه على المستشفى. وضاع اليوم ما ضاعش ولا حاجة، احنا على احنا في عرفة، احنا واقفين في عرفة، ولكن بدل ما احنا في المقام ده ربنا اراد لنا ان احنا نقف في المقام ده. كذلك علو الهمة، تعلموا في منى علو الهمة، ليالي الذكر وأيام الذكر وحلاوة الشوق لمكة وأنت في مكة، الشوق للكعبة وأنت في الحرم، لدرجة إن مشهود قوي إنك وإنت خارج من منى تلاقي إلى مكة المكرمة، إلى مكة المكرمة. أمال إحنا فين؟ هتشوفها اليافطة دي بعد الجمرة الكبرى على طول، وإنت خارج تلاقي كده كده مكة. مكة إيه؟ أمال إحنا مش في مكة؟ ده مكة وحشتني قوي وأنا جوه مكة. حد قال لك قبل كده وحشني وانت قصاد عيني؟ هي مكة كده توحشك وانت فيها، لان مكة الكعبة بقى. لما نبقى جوه مكة يبقى مشتاقين لمكة، مكة اللي جوه بقى اسمها ايه؟ الكعبة المشرفة. كذلك التدريب على رعاية الصحيفة الجديدة. سألت واحد ايه اكتر حاجة عشتها في منى، قال لي احساسي ان انا صحيفتي يوم عرفه جديده، فعايش بمعنى كتبنا حسنه كتبنا سيئه. انا نفسي ومنى عيني الاخوه اللي بتمسك سبح، نفسي تمسك سبحه وتعد ذنوبك، نفسي لما تعمل ذنب تعد بالعداد. يا بتاع العداد عد، عد ذنوبك النهارده عشان تتوب، عشان تتوب لربنا، لحسن انت فاكر ان ما عندكش ذنوب. وربنا بيقول ومن اظلم ممن ذكر بايات ربي فاعرض عنها ونسي، ونسي ما قدمت يداه. ده اظلم واحد اللي نسي، ومن اظلم من اللي نسي ونسي ما قدمت يداه. فرعايه الصحيفه الجديده ان ما يتحطش فيها حسنه برياء، ما يتحطش فيها اراده الدنيا. زهقت من منى؟ اللهم اجمعنا في منى. هذه هي ليلة من ليالي الأنس في منى، أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في منى كل عام. اللهم شرفنا بالحج المبرور كل عام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.